صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، والقنا يا ربنا برحمتك إلى أنوار المعرفة والعلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الكربات والشهوات والشبهات، وانقلنا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما إلى جنة القربات والطاعات. إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة سبحانك وتعالى جدير جدير. ثم أما بعد أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم وفي هذا اللقاء بإذن الله عز وجل نستكمل شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي المرجاني الفلسطيني الحنبلي رحمه الله، وفي هذا المسجد الطيب المبارك المسمى بمسجد الحنبلي، في هذه الأرض الطيبة المباركة أرض فلسطين التي أنجبت العلماء ووضحت هذا العلم لعدد من بلاد المسلمين. وفي هذه المنظومة أيها الأحبة الأكارم، كما ذكرنا، جملة من الآداب الشرعية والمنح المرعية والقواعد الأخلاقية التي ينبغي على كل عبد يريد السير إلى الله عز وجل أن يتأدب بها وأن يتخلق بها. فنحن أيها الأحبة الأكارم أمة الأدب، أمة الإسلام، أمة الأدب. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: تأدبوا قبل أن تتعلموا، تأدبوا قبل أن تتعلموا. وكان الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. نحن بحاجة إلى أدب جم وأدب كثير وافر أكثر من حاجتنا إلى العلم، لأن العلم أيها الأحبة الأكارم إذا لم يكسب الأدب فإن صاحب العلم لا يؤبه به ولا يلتفت إليه ولا ينظر إلى علمه ولو كان عنده علم السماء والأرض. ولذلك كان قد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه الجنة أنه كان يحضر في مجلسه 5000 رجل. هؤلاء القوم يكتب عنه العلم قرابة 500 طالب علم، والبقية 4500 شخص ينظرون إلى أدبه وينظرون إلى سمته. فكان الإمام أحمد كما لا يخفاكم كان إمام أهل السنة والجماعة. بل إن طالب العلم سابقا كانوا يلتفتون إلى أدب الرجل وإلى صلاته وإلى دينه أكثر من التفاتهم إلى علمه، لأن العلم أيها الأحبة الأكارم موجود في الكتب، موجود في القراطيس، موجود في المدونات، لكن الشيء المهم هو أن يكون الرجل صاحب أدب مع الله عز وجل وأدب مع خلق الله سبحانه وتعالى. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا ينظرون إلى عبادة الرجل وإلى سمته وإلى صلاته وإلى دله وهديه، فإذا وجدوه خاشعا في صلاته متقنعا عند ربه سبحانه وتعالى أخذوا عنه العلم. وقد نقل أبو أيوب السختياني رحمه الله وأحد العلماء الأجلاء أنه ذهب عند رجل فأراد أن يأخذ عنه العلم، قال: فحينما رأيته قد خفق قلبه خشية لله عز وجل أخذت عنه العلم. لأنه أيها الأحبة لا ينفع العلم من دون أدب مع الله عز وجل ومن دون أدب مع الناس. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. من لا يعمل بعلمه فإنه أسأل الله أن يعافينا وإياكم أحبة الأكارم، فإنه يكب في جهنم قبل أن يكب في جهنم عالم الوثن وعالم الصلاة. انظروا إلى بؤس هذا الشخص الذي يفعل ذلك. فلذلك أيها الأحبة نحن بحاجة إلى هذا الأمر، ونحن بحاجة إلى الأدب كذلك، لأننا في الحقيقة نعاني من قلة ودلو الأدب في كثير من أمورنا، وأنا أقول. فنحن أيها الأحبة إذا أردنا أن نتعلم في الحقيقة الآداب فإن علينا أن نعرف ما هي الآداب الإسلامية. وهذه المنظومة قد جاء فيها مؤلفها رحمه الله بعشرات من الآداب الواردة من كتاب الله الثابتة في كتاب الله والواردة الصحيحة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ذكرها وحبذها أهل العلم الأجلاء رحمهم الله تعالى. في هذه المنظومة يقول رحمه الله تعالى: وبعد إني وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي. وبعد أن يحمد الرجل الله عز وجل ويسمي الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء يقول وبعد. وهذا معروف أن الخطيب حينما ينتهي يبدأ خطبته الحمد لله بعد ذلك يقول أما بعد أو يقول وبعد. وقد اختلف العلماء من الذي قال أما بعد، كلمة أما بعد من هو أول شخص قال كلمة أما بعد. هنا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى على سبعة أقوال. إذا قيل من في العلم نعم خلاف بين أهل العلم على سبعة أقوال، وهذه الأقوال السبعة أيها الأحبة هي أقوال تدل على أن أول من قال بي أما بعد هو داود عليه الصلاة والسلام. جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوالا، وداود أقره، ويعقوب، أيوب، الصبور، وآدم، وقس، وسحبان، وكعب، ويارون. هؤلاء السبعة، سبعة هم الذين قالوا أما بعد. لكن حصل خلاف بين العلماء من أول من قال فيهم، فالذي يظهر الله أعلم أنه داود عليه الصلاة والسلام. وأما بعد هي كلمة يؤتى بها لكي تنقلك من حال إلى حال آخر، فأنت حينما تحمد الله وتبسمل وتصلي على رسولك سيدك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تقول أما بعد. تحفزوا، الآن سأنتقل إلى موضوع جديد، هكذا هو معناه. فإني سوف أنظم جملة. طبعا يا إخوة، نقل الإمام المردوي رحمه الله أن 35 صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا عنه أنه قال في خطبه أما بعد. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان إيش؟ يكثر من قول أما بعد في خطبه وفي مرازلاته وفي مكاتباته وفي محاضراته أمام الناس. قال فإني سوف أنظم جملة. النظم هو الشعر، يريد أن ينظم جملة، يعني شيئا من الأبيات المتعلقة بالآداب، من الأدب المأثور عن خير مرشد. الأدب، ما هو الأدب؟ الأدب قال العلماء هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وهو فعل الخيرات واجتناب المكروهات. وبناء على ذلك فالخيرات تكون من أول الخيرات فيها هو أن يفعل الإنسان الواجبات، ويفعل الإنسان السنن، ويفعل الإنسان المستحبات، ولذلك كلها إيش؟ خيرات، ومجانبة المكروهات. فيجانب الإنسان المكروهات والمحرمات والموبقات، بهذا يتأدب أيها الأحبة الأكارم. وكذلك الأدب هو سمي بذلك كأنه مأدبة، يعني كأن الناس يجمعون شيئا من الأدب، أدب الكلام، أدب الطعام، أدب اللباس، أدب الشرب، أدب المسجد، الأدب مع الله قبل كل شيء، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الصحابة، كل هذا إن شاء الله سنتناوله. فأنت حينما تأخذ أدبا من هنا وأدبا من هنا وأدبا من هنا، فكأنك جمعت هذه الآداب، كأنك جمعتها كاملة، ثم بعد ذلك بدأت تتأدب بها وتتخلق بها وتتعامل فيها مع الناس. من الأدب المأثور، يعني نحن أيها الأحبة لا يمكن أن نأخذ آدابنا عن فيثاغورس، ولا عن أرسطو، ولا عن سقراط، ولا عن أفلاطون، ولا عن جان جاك روسو، ولا عن جان بول سارتر، ولا عن غيره. إحنا نأخذ آدابنا من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هو الهادي عليه الصلاة والسلام. فما دام أن قوله عليه الصلاة والسلام هو خير القول وهديه صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، فإنا نأخذ عنه ما أمرنا به عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من الأدب المأثور. إذن أيها الأحبة، هذا من الأشياء المهمة، لأننا تعلم أيها الأحبة أن كل خصوصية مثلا لها آدابها الخاصة، وهي الديانة أو القيم والمعتقدات الأخلاقية الموجودة عند الصينيين، هؤلاء لهم آدابهم، والسيخ لهم آدابهم، والبوذيون لهم آدابهم، والهندوس لهم آدابهم، وكذلك الغربيون لهم آدابهم ولهم أخلاقهم. وربما الآداب والأخلاق التي لهم هي في الحقيقة بعضها حرام عندنا ومغاير عندنا. ولذلك أيها الأحبة الأكارم، نحن أمة الإسلام الذي أرسل فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس علينا أن نأخذ الأدب لا من ذات اليمين ولا من ذات الشمال، وإنما نأخذها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عد إلى الروضة إن الغيث يهمي في روابيها ويكسوها جمالا. اذهب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تذهب إلى هدي غيره، اقتبس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخذ من هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من رسول الله مقتبس رشفا من البحر أو بحرا من الديار. كل هؤلاء أخذوا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أخذوا من هدي فلان ولا من هنا. لذلك انظر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم بعث الهدى كالكائنات ضياء وهم الزمان تبسر وفناء. لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما كان عندهم من أفكار وتجليات لم يقر الإسلام عليها تركوها ورزقوا عليه الصلاة والسلام. وهنا أيها الأحبة فعلا ينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا الجانب، أننا نحن حقيقة علينا أن نتخلق بهذا الدين وبآداب هذا الدين. والله وبالله وتالله ما أتى هذا الدين إلا بكل خير. آداب هذا الدين أيها الأحبة ينبغي علينا أن نصدح بها في الناس وأن نقول خذوا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الدنيا أصيحي واسمعي أن لهدي محمد لا ليس علينا أن نقتدي لا بهدي فلان ولا علم هدي لا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هو خير الهدي عليه الصلاة والسلام. لذلك أحبتي الأكارم هذا الرسول المجتبى، هذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما أرسله الله عز وجل إلينا ما أرسله إلا لكي يقول لنا الأشياء التي علينا أن نلتزم بها وأن نلتزم. أما أن نأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ما نشاء من الآداب وندع ما نشاء من الآداب فإن هذا ليس من هدي حبي وخليلي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الأدب المأثور عن خير المرشد محمد صلى الله عليه وسلم. والإرشاد أو الرشد أيها الأحبة هو كما يقول العلماء هو الاستقامة على الحق مع تصلب في الاستقامة على الحق مع تصلب في الحق، ليس تشدد، ليس في ديننا رهف ولا رهف ولا تشدد، وإنما ديننا دين اعتدال وعين ودين توسط ودين رشد. وهكذا أيها الأحبة بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المرشد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أحسن الأخلاق وإلى أحسن الأعمال. ولذلك أيها الأحبة الأكارم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرشدنا أرشدنا إلى ما فيه نجاتنا وما فيه خيرنا، وهو الطرق الذي فعلا نحمي يحمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عليه الصلاة والسلام على خير المرشد. ولذلك أيها الأحبة هذا الدين العظيم حينما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بالإيمان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع في شخصية المسلم وفي طالب شخصية المسلم هذه الحصون الخمسة التي يتأدب بها. وهذه الحصون قد شبهها بعض العلماء وخص منهم العلماء الحنابلة شبهها بعض أهل العلم بالمدينة. المدينة عادة حينما كانت تهمة سابقا ما كان في يعني صواريخ ولا كانت في راجمات صواريخ ولا كان في طائرات، كانت تعرفون انه كانت في حصون، فربما يكون في المدينة خمسة حصون، الحصن الأول، الحصن الثاني، الحصن الثالث، الحصن الرابع، الحصن الخامس. الحصن الخامس هو حصن ايش أيها الأحبة؟ الذهب، وهو يساوي اليقين عند المسلم. حصن الذهب وهو يساوي اليقين، الحصن الثاني حصن الإخلاص أو حصن الفضة وهو يساوي الإخلاص، أن تخلص لله عز وجل، لأنه إذا ضرب الذهب فمن باب أولى سيضرب إيش؟ الفضة. والحصن الثالث حصن أو حصن أداء الفرائض، أداء الفرائض وهو الحديد. إذا الإنسان كذلك لا الإيمان أخذ به ولا باليقين أخذ ولا بالإخلاص أخذ ولا بأداء الفرائض أخذ، اندكت هذه الحصون، حصن تلو الآخر، حصن يندك ويندك الحصن الذي يليه ويندك الحصن الذي يليه. فإذا تهدم الذهب وذهبت الفضة وذهب الحديد يأتي الحصن الرابع وهو حصن الآجر، وحسن الأجر قالوا فعل المستحبات والطاعات والنوافل. فإذا اندك هذا الحسن يبقى حسن اللبن الذي تبنى فيه البيوت، واللبن هو الأدب. فلذلك أحبة الأكارم نلاحظ أنه في كثير من الأحوال حينما يبتعد المسلم عن الأدب فإنه في الغالب قد ابتعد عن اليقين وابتعد عن الإخلاص وابتعد عن أداء الطاعات، لأنه في الحقيقة لم يتأدب لا مع الله ولا مع عباد الله عز وجل. فلذلك أحبتي الأكارم، يتمترس المسلم بهذه الأصول: حسن اليقين، حسن الإخلاص، حسن أداء الفرائض، حسن أداء المستحبات والنوافل، وحسن الآداب. نحن الآن نتحدث بهذا الحسن. لذلك أحبتي الأكارم، إذا انهد هذا الحسن ذهبت الأمة، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم انتهت أخلاقهم ذهبوا، خلاص تذهبت الأمة، لا يكون لها روح ولا يكون لها حقيقة ولا يكون لها ولا حتى صلة، لأن هذه الأمة أعرضت عن هذا الهدي وأعرضت عن هذا الأدب. قال رحمه الله تعالى: من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحد. يعني هو يقول أنني سآخذ من السنة الغراء. السنة الغراء هي سنة من؟ حبيبنا وحبيبكم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الغراء أي البيضاء الواضحة. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا بيضاء. الغراء البيضاء، ولذلك تسمى الأيام الغرر، الأيام 13، 14، 15 تسمى هذه الأيام إيش؟ الغرر، لأن القمر فيها إيش؟ يبيض، فتسمى. قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين، غرا البياض والحدة يشع من إيش؟ من جبينهم، غرا محجرين من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، وإن كان فمن استطاع منكم مدرج ليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما هو من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أو من كتاب، إذا من السنة الغراء نأخذ الأدب. أو من كتاب من تقدس، اللي هو كتاب الله عز وجل. يا أخواني الأكارم، كتاب الله في الأحكام الشرعية كم ورد فيه من حكم؟ العلماء لما أحصوها قالوا 500 550 أحكام شرعية. يظن بعض الناس أن كل يعني كأن الدين كله في هذه الأحكام، وهذا غلط. 500 آية، والقرآن الكريم أيها الأحبة يقع في قرابة 6000، أكثر من 6000 آية. فإذا كان كتاب الله 500 آية أحكام شرعية، بقي ما هي يا أخوان الأكارم؟ أخلاق والآداب و كذلك قصص الغابرين، وقبل كل شيء وأوسط كل شيء وعقب كل شيء الحديث عن العقيدة والتوحيد والإيمان. فإذا أحبة الأكارم، كتاب الله عز وجل منجم من المناجم التي نأخذ فيها بالأدب. سبحان الله، انظر إلى أي، انظر إلى سورة الحجرات، انظر إلى سورة الحجرات. هذه الحجرات التي ينبغي أن تقرأ هذه السورة في حجرات بيوت المسلمين جميعا. سورة الحجرات فيها أحبة الأكارم من الآداب والأخلاق، ويعني الأشياء التي فعلا على كل مسلم: لا يسخر قوم من قوم، ولا تنابزوا، ولا تجسسوا، ونهى عن الغيبة. هذه يا أخواني فيها كما ذكرت لكم آداب عظيمة. سورة الحجرات فيها هذه الآداب العظيمة التي على كل مسلم فعلا أن يأخذ بها. بناء على ذلك نحن علينا أحبة الأكارم أن نلتفت إلى القرآن الكريم ونعين فيه النظر، ننعم فيه النظر، نحاول أن نستخرج ما هي الآداب التي جاءت في القرآن الكريم. لما تقرأ القرآن يا أخي الكريم لا يكون همك مجرد القراءة. جاء رجل عند الإمام ابن المبارك رحمه الله وقال له: إني أعرف إني قد ختمت الليلة كتاب الله عز وجل. فقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: إني أعرف رجلا ما استطاع أن يختم سورة الزلزلة في الليلة. قام سورة قام الليل بسورة الزلزال، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض الأثقال، يتفكر. ذلك يا أخوان الأكارم، هذا هو الثالث، إنه إحنا لما نمسك كتاب الله عز وجل نقرأ القرآن كما قال أحد العلماء محمد إقبال الشاعر المسلم الهندي، قال: اقرأ القرآن. لما قال له والده، دخل والده عليه وراه يقرأ القرآن، فقال له: يا ابني اقرأ القرآن وكأنه عليك أنزل، كأن الله عز وجل أنزل القرآن عليك. ما أنزل علمه بعض الناس يا أخوان إذا خطب الخطيب يظن أن المتكلم معه هو الذي بجانبه، وإذا قرأ القرآن يظن أنه حينما يقرأ القرآن هو عرم وخلو عن أن يأخذ فائدة منه، وإذا قرأ كتابا يظن أنه غير مش عن المحدث بذلك، وهذا ما يحدث من البلاغة. أسأل الله يعيدني أولا وإياكم من هذا. لما مثلا كثير ما أردد هذا الموقف ماذا في الحقيقة، لما أكون مثلا أصلي بجانب رجل ويقرأ الإمام سورة التين ويقول الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، أعرف أن الرجل إيش بيقول؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. الرجل دخلت أنا في قضية وجدت أنه أكل ميراث آله يعني أخواته، نتع الرجل قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. سلمت عليه حبيبنا قلت بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وأنت قلت أليس الله؟ قال نعم. وأليس الله بأحكم الحاكمين؟ قلت سؤال، طب لماذا حرمت أخواتك من الميراث؟ فقال لي هذا غير وهذا غير. هنا مصيبة يا أخوان، هنا مصيبة. إنه فعلا أنا أعتقد أن القرآن الكريم إيش بيخاطبني؟ بيخاطب ليه؟ هذه مصيبة يا أخوان، هذه مصيبة. وأنا كثير من المساجد أدخل فيها وإذا نصر لي أذكر موضوع متعلق بهذا أذكر هذا القصة، وما بعضكم سمع عنه فعلا يا أخوان. استغرب أن يكون القرآن الكريم كأنه أنزل لأجل أن نتبرك بآياته لا أن نتحرك بآياته. بعض الناس يتبرك لا يتحرك، يعني ربما يعلق المصحف في السيارة، تقول له لماذا وضعت هذا؟ يقول حتى يحفظ لله. هل تصلي؟ لا. هل تقرأ القرآن؟ لا. ربك ما راح يحفظك. لا تظن أن الدين بهذه السهولة والبساطة. إن الله عز وجل كما يقول أيوب السختياني رحمه الله يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان. قل يلا روح اخرج برا راح اعطيك حلاوة. المسكين الطب المرض يخرج برا، اول من يعلم الكذب ابوه. الحمد لله رب العالمين. بيجي يقول له وين الحلاوة؟ ما في حلاوة، بس عشان تخرج برا ويتعلم الكذب ويكون والده قدوة غير حسنة له. وكذلك احبتي الاكارم يخدع يخدع هذا الصبي، فيظن بعضه انه حينما يتعامل مع الله عز وجل يتعامل بهذا. هذه من البلاوة علينا، لذلك أن نغير فعلا، نغير من شخصيتنا، نغير من عقليتنا، نغير من طريقة تفكيرنا لما نقرأ هذه الآداب وهذه الأخلاق وهذه الأحكام وهذه القضايا التي يبينها العلماء. علينا فعلا أيها الأحبة أن نتغير كما تغير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يأكلون الصافر وكانوا يأكلون الجعل، الجعل هو الذي يدفع الخرم أو النتن بأنفه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم غيره تماما. فلماذا أيها الأحبة الأكارم أمة الإسلام في هذا الزمان للأسف الشديد من أحط الأمم وأوضع الأمم حتى في مجال العالم؟ أنا ما بقول حتى في قضية يا أخواني تطبيق الأحكام الشرعية، لسه هذا شيء وين لسه يا أخواني مقصرين فيه أشد التقصير. مجال الأدب، كأن البيت الذي هو ليس بيتي لي أن ألقي فيه القمامة والمهملات. كم من سيارة تمشي أمامك ترى هذا الذي يرمي الكوب ويرمي كذا، عالم إيش عمال النظافة سيأتون وينظفون. هذه يا أخوان مكانة ليست أمة، ليست أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نعيش في ظل شقاء وضنك. كان أحمد شوقي رحمه الله يقول بأيمانهم نوران، قرآن وسنة، ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. يعني فعلا لماذا نحن في حالك الظلمات؟ وابتعدنا ابتعاد كبير. قال الله عز وجل ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. اي والله من ابتعد عن دين الله وعن ذكر الله والله عاش الظنك. جاء رجل عند احد العلماء فقال ما معنى الظنك؟ قال هل مشيت في طريق؟ قال نعم. قال هل مشيت في طريق فيه حفره وفيه أوساخ وفيه قادرات فشمرت هنا وابتعدت هنا؟ قال نعم. قال هذا هو معنى الدرك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا المنكر ونعشره يوم القيامة العالم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنه لا يحبونه على السبيل. احضر لكذا ولا تحضر لكذا بالطريقة هذه. ولو حضر لي أهل الخير والدين راح تصير شيخ راح تكون كذا. هذه هي الطريقة التي يقوم بها للسوء. أيها الأحبة الأكرام، لذلك يا أخواننا الكرام التأدب حقيقة أن ينبغي أن يكون فعلا بأدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أهل الكتاب من تقدس عن قوم الغواة وجوحا. الغواة من؟ كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم الغواة؟ قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. هذا هو الغاوي. الغاوي هو من يعصي الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يا أخواني كل من أعرض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه غاوي، ولو ظن أنه قد نال الخلق والأدب. لأنه يا أخواني حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخواني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث فينا عليه الصلاة والسلام وأرسله الله عز وجل بالرسالة. لما أرسله الله عز وجل بالرسالة أراد أن يختصر على الأمة المسافات. تعرف شو معنى اختصار المسافات؟ الآن بعض الناس إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ويقول حبيبي يا رسول الله، جاج راسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أنت رجل مخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي حب الرسول مش بالقول، حب الرسول بالعمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو معنى الحب. آية المحنة كما قال الحسن البصري ادعى الناس حب الرسول، فأنزل الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الاتباع الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حبه فحسب، إن كان حبه لا شك أنه من أوائل الأشياء، وإنما العمل والتطبيق بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الحق وهذه الحقيقة أيها الأحبة. لذلك الصحابة كلهم ما أحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقط حبا كلاميا، وإنما أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبا لفظيا وقوليا وعمليا واعتقاديا. انظروا إلى قصة خبيب بن علي لما قيل له تتمنى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن مكانك؟ قال لا والله لا أتمنى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أن يشك بشوكة، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان بالله المصنع. خبيب بن علي أحب الرسول حبا جما عظيما، مش حب الرسول لما يقال رسول الله امسح وجهه، مش هيك حب الرسول. حب الرسول أعظم وأعمق. حب الرسول ينبغي أن يكون عامل في قلبك وعامل في بيتك وعامل في كل مكان، وتقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول أيام. يعني إذا قالت حلامي فصدقوها فإن القول ما قالت حلامي. يعني والله إن قدم قول الرسول ولا قدم قول سيد فلان ولا ست فلانة ولا عادات ولا أعراف ولا تقاليد، لا أنا بقدم قول رسول الله شأن سابقا. لذلك أخواني إحنا آدابنا نستقيها من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله ومن قول أهل الفضل من علمائنا. كذلك النقطة الثالثة يعني نقتبس الأدب من إيش؟ من قول أهل الفضل من علمائنا. أهل الفضل اللي هم أهل العلم العلماء الربانيون الذين يحيي الله عز وجل بهم هذا الدين. وأيها الأحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما في الحديث الصحيح يحمل هذا الدين من كل خلف حلوله. يحمل هذا الدين من كل خلف حلوله، خلف يتبعه أناس يحملون هذا الدين. يحمل هذا الدين من كل خلف حلوله، يحيون بكتاب الله. يحمل هذا الدين من كل خلف حلوله، ينفون عن كتاب الله تحريف الظالمين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح. لذلك يا أخواني أي رجل يتكلم في القرآن من الذي ينقلب قلبه؟ هل العوام؟ لا، أهل العلم. من يتكلم عن السنة من الذي ينقلب له؟ أهل العلم. من الذي يضل الناس؟ من يتكلم عن أهل العلم؟ بل أهل العلم في الأصل هم الذين يحكمون في الأصل على الولاة والحكام. هذا هو الأصل. يقول الشاعر إن الملوك لا يحكمون على الورى وعلى الملوك تحكم العلماء. كيف يتحكم؟ لما يأتي الحاكم يريد أن يقوم بعمل في ظل وجود مثلاً حكم إسلام أو دولة إسلامية تحكم ما أنزل الله، أي شيء يريد أن يقوم به الحاكم ينبغي أن يسأل من؟ أهل العلم. يعني ربما في علم الطب بيسأل علماء الطب وبيسأل علماء الشريعة في الأشياء التي تتعلق بقضايا فقهية، علماء الصناعة في قضايا صناعية، علماء الشريعة في الأمور التي تتعلق، حتى يفهم هذا على هذا وهذا على هذا، ثم يخرج تخرج النتيجة بالجواز أو لا. ولذلك أيها الأحبة الأكارم، العلماء لهم لا شك الدور العظيم القصب المعلى والدور الأسمى في بيان أحكام الدين وفي شرائع الإسلام. قالوا من قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السن من كل أهل، أئمة أهل السن. من هم أئمة أهل السن؟ صلوا على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هم أهل الإسلام، أئمة الإسلام، علماء الإسلام. يا إخواني، مثلا الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، هؤلاء علماء الأجلاء. يا إخواني الكرام، تعرف كيف يعني سهروا الليل بالنهار، واصل الليل بالنهار لدراسة السنة ولفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة. يعني لما الإمام أحمد يا أخواني يحفظ ألف ألف حديث، إخواني تفكر الأمر سهل. أبو زرع الرازي لما يحفظ 200,000 حديث، لما يا أخواني أكان عبد الله بن الإمام أحمد يحفظه والده 100,000 حديث ضعيف، بعدين لما يخلص بيقول له فاتت عليك هذه كلها حديث ضعيفة. قال ايش؟ قال ان الحديث المنكر والضعيف الموضوعة بتنتشر في المسالك اكثر من الحديث الصحيحة. يقوم الواعظ الذي لا يعرف فبيقول لك بعض الاحاديث التي لا تصح. لذلك هنا يتبين ويتميز اهل العلم عن اهل الوعظ، او اهل العلم عن اهل الخطابة. قد يكون رجل خطيب، قد يكون رجل واعظ، لكن عالم شيء اخر. ليش؟ لانه العلم يقول هو يعرف حقيقة هذا الحديث مدخله ومخرجه وصحته وضعفه، هذه الميزة. فلذلك احبة الاكارم حفظه 100 حديث، ثم بعد ذلك حفظه 200,000 حديث، وقال هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خذها والزمها فإن بها هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما الإمام أحمد يجيب عن 60,000 مسألة، الإمام الأوزاعي لما يجيب عن 50,000 مسألة، هؤلاء يا أخوان الأكارم عاشوا للعلم والعلم عاش بهم. لكن يا أخواني إحنا علينا أن نحترم هؤلاء العلماء أجلاء، نقدرهم ونبجلهم ولا نقدسهم. التقديس شيء لا يجوز إلا لله عز وجل، أما التبجيل والاحترام فهذا واجب الناس على أهل العلم، كما أن الواجب على العالم أن يتواضع وأن ينشر العلم وأن يبين للناس وأن لا يكتم العلم، فالواجب على الناس أن يحترموا أهل العلم. ليقال إذا خلت الديار مشكلة من وجود أهل العلم. لذلك مرات يا اخواني يعني نجد ان مثلا بعض الناس ياتون الى اماكن يعلمون يريدون التعليم فيه، فلا يجد مكان، لا يجد احد يسمع عنه، فيصاب العالم بصدمه. ليس لانه لا يريد ان ياخذ عنه، لعلمكم اصلا التصدر للناس وتعليمهم قد ياتي لوجع الراس اكثر من ياتي للهنا. قد يجلس في مكتبته ويبحث ويدرس وما يريح له من كلام الناس، هذا راح يمدح، هذا راح يكدح، هذا راح يترصد، هذا معروف. لكن الحقيقة المشكلة الكبرى أنه لا يأتي أحد. لماذا لا يأتي أحد؟ إذا المشكلة عند الناس، إذا الناس أعرضت عن العلم الشرعي. ذلك أحد العلماء اسمه عبد الوهاب المالكي دخل مرة بغداد فما وجد أحد. بغداد اللي كانت حاضرة في العالم الإسلامي في العلم ما وجد أحد يحضر عن العلم، فقال ما هذا؟ بغداد دار لأهل المال طيبة، يعني فلوس والبزنس وجمع المصاري ما شاء الله، وللمفاليس بار الضنك والضيق. ظللت حيران امشي في ازقتها كاني مصحف في ليل زنديق. حيران امشي بالازقاق في الحراري كانني مصحف في الزنديق بقرا القران. هل اقرا القران؟ تغلب. لما سفيان الثوري رحمه الله دخل على بلد، وكذلك نقل عن عبد الله المبارك انه دخل على الرمله للاسف في فلسطين، وان كان فلسطين لها دور كبير في نشر العلم، فدخل الرمله، فدخل اراد ان يحدث الناس العلم، فما احد جلس له. فقال لصديقي اتيت به الى هذا المكان؟ فلأقم انا واياك، هذه بلد يموت فيها العلماء، بلد يموت فيها العلماء، بدي اجلس في الكهان، لا يستمع فيه أحد العلم ولا يدرس فيه أحد. لذلك أخوان المشكلة الكبرى كذلك أن يظن الجاهل أنه على علم، ولكن أنا أصلا شو بدي أسمع. يعني أذكر مرة أحد الدكاترة الفضلاء حضر إلى مسجد ما فأراد أن يعلم، فقام له رجل ما وقال له ايش عندكم انتم؟ عندكم قال الله عزنا وقال الرسول عزنا، ايش بدكم اكثر من هيك؟ قال الله معروف، يعني شو بدك تحكي يا شيخ؟ قال الله، قال الله معروف، قال الرسول معروف، خلاص الله يرضى عليك ودع. والله هو جاب ودع طاعة. يا اخوان الاكارم، لكن ربما لو جاءت الست فلان اللي لازم تتسمع الصباح، ما بزبط الصباح الا لما تسمع الست فلانه اللي ليلك مهمه كنت تسمع عنها، فيش مشكله. ولا هو احاديث والايات مش عامه في قلوب المسلمين زي ما هي عامه الاغاني والموسيقى والاشياء التي يا اخوان لا ترضى الله سبحانه وتعالى. لكن يا اخوان الكارم احنا علينا فعلا ان نبجل العلم. والله العظيم يا اخوان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا اعتبر اي طريق تسلك فيه العلم بس انت اخلص النية. انا وانت كلنا يا اخواني ناتي الى هذا المكان لنتعلم جميعا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. تتخيل ايش هذا الامر؟ لان بعض اهل العلم فضلوا العلماء على المجاهدين، خصوصا في حال مثلا في حال كفايه الامه. كفايه الامه يعني ان الامه اصبحت مثلا امه عزيزه ممتنعه قويه، ففضل العلماء على المجاهدين، وبعض اهل العلم فضل المجاهدين على العلماء. القصد من الكلام ان العالم يا اخوان له منزلته العظيمه. الناس من جهه التمثال اكثر، ابوهم ادم والام حواء، فان يكن لهم في اصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء. ما الفضل الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء، وفضل وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهل لأهل العلم أعداء. الجاهل للعلماء عدنا، لذلك أكثر الناس عداوة لأهل العلم هم الجهال، لأنه لا يعرف حقيقة العلم الذي عنده. هذه يا أخواني من المشكلات. ولذلك كما ورد في الحديث الصحيح الثابت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني بين أنه في آخر الزمان إيش يا أخواني؟ ها؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قبل الناس. سيما ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يا اخواني كلكم بصراحة. والله يا اخوان انني اتأسى أسى شديد لما اجد هذه البلاد العامرة بأهلها من افقر البلاد في وجود العلماء الشرعيين. قلة قليلة يا اخوان. يوجد، لا نقول لا يوجد، لكن قلة قليلة. مصيبة يا اخوان. إذا كان سفيان بن عيينة رحمه الله، تعرف سفيان بن عيينة هذا الإمام الجليل العادل جهل أحد الرواة، سفيان بن عيينة من أمراء الحديث. يوم من الأيام دخل على بلد فقالوا تعال حدث الناس، يعني من الأيام تحدث الناس العلم. فأنشأ يقول: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسعودي. إيش قصده؟ يقول: والله لما خلت الديار تفردت عنه فحببت الناس العلم. طب ماذا نقول نحن يا اخوان؟ والله ماذا نقول؟ لو كان سفيان بن عيينه لقعدنا تحت اقدام لنتعلم عليه. خلت سفيان بن عيينه العالم الجليل خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسعودي. سبحان الله. لكن للاسف لذلك لما يقل العلم كما ورد في البخاري ان نعم انه من في اشراط الساعه ان يقل العلم ويكثر الجهل، قال اهل العلم. وكذلك من اشراط الساعه ان تكثر الكتابه. الان انت لا الليله هاي كم راح يكتب من واحد بالفيسبوك كلام؟ ولا بتويتر؟ ولا صور له صوره بالانستغرام حاطط له ايش؟ عرض؟ ولا سيلفي ماخذ من فلان؟ ها؟ كم واحد راح يفعل هذا الفعل؟ تنتشر الكتابه، لكن حقيقه العلم يا سعة صدر وضحك وفرفشة مش غلط، لكن العلم الحقيقي ما في علم. لذلك أن يقل العلم ويكثر الجهل تكثر الكتابة كذلك. وحتى يا إخواني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي لم يعني أكمله لكم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقي عالما أو حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهلا. هذا الإمام وهو إمام ضلال، وهذه العماد كما شويه قلبه في كبر ككبر في العمر. يعني شايف عالم منتفخ وكذا، اكيد ما في فائده. هذا الامام وهذا عالم سوء وعالم. اذا يا اخوان المشكله هذه مشكله كبيره جدا. حتى اذا في عالم اتخذ الناس رؤوسا جهلا فسئلوا فافتوا بغير علم فضل وفضل. وهذه يا اخوان المصالح. انا اقول لكم بصراحه اعلوا اي مساله شرعيه في المجتمع في مكانها. يوم الجمعة مكان اجتماع الناس، أليس كذلك؟ اعرض أي مسألة شرعية. قل ما رأيك في الخل الأسود؟ ما حكم الخل الأسود؟ ما حكم البلسمين؟ ما حكم؟ ممكن يأتي أي رجل يقول لك أي شيء، جائز. حرام، مش مشكلة، بتبرع على الأرض. قل لك أنا ما أعرف كيف أصير، أعطيك رأيي. والله الله يسامحك، ليش تحكي؟ لا تحكيش، إيش ما بتعرفه؟ العلماء كانوا يتدافعون الفتية. 70 رجل من العلماء من البدريين يا اخوان من صلبوا شهدوا غزوه بدر يتدافعون فيها حتى تعود للاول. الان نتصدق ان انا اللي بدي اجاوب. واحيانا يسال صاحب العلم في مجلس بيكون جنبه واحد جالس يجيب بالنيابه عنه. يسال صاحب العلم في مجلس من الذي يجيب الاصل؟ صاحب العلم. من الذي يجيب اللي بيجابه؟ المشاكل. لذلك يا اخوان الاكاذيب هذه مشكله. واحيانا يا اخوان ياتي كثير من نشر العلم على طريق غير الطريق السليم، يعني احاديث منكره، احاديث موضوعه، باختصار شديد اشياء لا ليست صحيحه، ليست ثابته. فهذه يا اخوان الاكاذيب من الاشياء كذلك التي تضر. لذلك يا اخوان العلم شريف. العلم شريف. العلم شريف يا اخوان، العلم عظيم. يحتاج الى همه، يحتاج الى نفوس، وهذا من اعظم الاداب التي ينبغي ان ندرسها، ان ندرس فضل العلم واهميه العلم، طلب العلم وتحصيل العلم. قبل اسبوعين كنت في مدرسه دعيت اليها، فقال وجد طالب نبيه لا اله الا الله، ما في يعني عينه تبرق ذكاء. فقلت له كم معدلك؟ قال لي يعني معدلي 98. قلت له ايش ناوي تدخل؟ قال لي قال علمي. قلت له ايش ناوي تدخل؟ قال ناوي ادخل شريعه. والله انه يا اخوان ارتفع في عيني. لانه للاسف الشديد الان حتى المحصلات الشرعيه الان في الجامعات الشرعيه ادنى المستويات يدخل الانسان للشريعه، لما يكون داخل معاه 55 ولا 60، ماذا سيخرج يا اخوان؟ ماذا سيخرج؟ سيخرج صفرا من علم. وعاده هو اصلا ما ذهب للشريعه لاجل ان يطلب الشريعه. طبعا نحن لا نتحدث عنها عن الكل، لا والله. هنالك منهم من يعني يرقب ويحرص، لكن يخبط المشكله. لماذا الطب؟ وهذه يا اخوان من من من مكر السياسه العلمانيه. انه العلم يا اخوان الشرعي للانسان ان يدخله ولو بادنى معدلات. لكن الطب التنافس بيكون احيانا في 98 و98 ونص ولا لا؟ هذه مشكله. اذا 98 ونص هذا يا اخواني اللي خلى كثير من الناس يبتعد عن ترقي مدارج العلوم وينتقل الى القضايا الشرعيه يعني، وينتقل الى العلوم الطبيعيه، لانه بيقول العلوم الطبيعيه هي الاقوى والامثل. لكن يا اخوان الاكارم من القضايا الكبرى انه احنا فعلا ندرس العلم لله عز وجل، نحصل العلم لله سبحانه وتعالى، ونحصن ديننا بالعلم. مش شرط يا اخي انك تكون عالم. مش شرط انك تكون عالم. لكن اعبد الله على بصيره، كيف تعبد الله على بصيره؟ الا بالعلم. العلم هو الذي تستطيع ان تعبد الله به على بصيره. اما ان يعبد الانسان ربه عز وجل على ما كانت عليه انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون وانا على اثارهم مقتدون، هذا يا اخوان ليس علم. هذا التقليد. والانسان المسلم الاصل انه عليه يا اخوان لا ان كما نقل الامام احمد رحمه الله تعالى قال ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. أول ينمي الإنجاب ويرفع الجهل عن نفسه. كما قلت لكم مش المطلوب من الإنسان أن يا أخوان يكون علامة الزمان ولا بحر الزمان، لكن على الأقل يكون الإنسان عنده معرفة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوان أن الإنسان يقرأ مثلا القرآن الكريم ولا يجد تفسير آيات القرآن الكريم جزء عنه ربما يكون عمره 61 سنة ما قرأه، مشكلة والله يا أخوان، ربما تشيل اللحى والواحد ما قرأ تفسير جزء عنه. واحيانا لو انه كل صباح وكل مساء يتصفح مواقع الانترنت والاخبار يشوف ايش هنا وايش دقق في الخبر، ربما لو كان في خطاب دقق فيه. لماذا يا اخي؟ كلام الرحمن اولى من كلام الانسان. ايا كان هذا الانسان. ذاك يا اخوان كان هذه من الاشكاليات فعلا التي نقع فيها نحن. انه احنا يا اخوان العلم الشرعي ما اعطينا قدره. ويعني هذا العلم جعل الناس في زهد. اصبحت الناس تزهد في هذا العلم، ما اصبحت تعطي هذا العلم حقيقه. ذاك يا اخوان كان الله الله في ان تجعلوا بيوتكم بيوت نور. الكل يعني كل البيوت قرات في بيتك، قرات في بيتك ولو سبعة أحاديث في كل يوم تقرأ حديث، أنت أهلك بدل ما تجمعهم على المسلسلات أو تجمعهم على أو تجلس أنت وياهم أو كل واحد مثلا لا مش مشكلة مسلسلات، واحد ماسك الواتساب والثاني ماسك الفيسبوك والثالث ماسك كذا، كل واحد في غرفة واحدة وكل واحد مشتغل شغل، لا اجتمعوا واقرأوا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في ذلك خير إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا.